عيد النظر معجين على الراحل. طيب شيخ مناكي أنا سؤالي هو شيخ الأول أنه أدخل بين الليل. نعم يا أخي هذا لما يصح السند إليه ياري كرامك لما يصح السند إليه ياري كرامك أما أنت شوف الخاتمة إنما الأعمال والخواتيم شيخ من الحديث أنت عم ترجع الأول شوف الأخير جاءت طبعاً ماشي بالنسبة للحديث قتيبة مش صحيح؟ لا أقرأ البحث عندك في الدار شوف النهاية هذا اسمح لك في عندك الراويين اختلفا؟ في الراويين اختلفا اختلفا في الإسناد طيب وأحدهما أوثق من الآخر طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الأوثق جميل جدا على هذا دار البحث أولا ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجعة طيب معلش نعود قليلا في المخالفة نعم هل أعتبر أنا شخصيا الآن هذا القانون بالنسبة لكم في أن الراوي إذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين أحدهما أوثق من الآخر هل يا ترى أعتبر أنا أنه إذا كان في سياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بأن المحدثين أثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل هل بمجرد أن يكون هناك أي إذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق آخر رواه من هو أوثق منه نعتبر ذلك أن ذلك قدحا في الرواية؟ ما أعرف الله ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه طيب هذا التعريف هذا التعريف لا ينطبق له؟ يعني رأي حضرتك يعني أو من يا أخي رأي ما حضرتي رأي علماء الحديث في فمك إذا اختلف ثقتان وقفا رفعا إرسالا إنصالا إلى آخره فإن استويا قدم الزايد وإن اختلف قدم رواية الأوثق هذه مسألة واضحة لأن احنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة وجدنا الزيل على أيضا في نص الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة يعني هل لو الزيل الله يديك طبق القاعدة التي أنت تؤمن بها هل خالفت مواشيخنا أنا للآن لم ينقضح عندي أنها مخالفة مش هيك بسأل حضرتك ولو انقضح أنه مخالفة ليش الآن شكرا ما قلت هذا أنا الآن أقول لك أي رواية أرجح عندك رواية قتيبة رواية قتيبة طيب والمرجوحة أرجوك يا شيخي أنت الآن أنت تسألني الله يسعدك فيك ليش جاوبت أنا أتراجع بصراحة يا شيخ لا لازم أقول كيف تكون مرجوحة يا شيخي ما اعتبرك لسه رواية مرجوحة بارك الله فيك لو اعتبرت أنها مرجوحة أخي ليش عم تحكي كلمة وفاة في عندك راجع مرجوحة هنا ولا لا؟ لا كيف لا؟ أيوة ممتاز شو ممتاز؟ شو ممتاز؟ الله يهديك رجل هون ضيف وقته غدا بدنا نخسره بكره بده يسافر ولذلك بدون ما نفتح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته فأنت ما شاء الله مقيم هنا وإن شاء الله نشوفك كل هلال وعليكم السلام ورحمة الله وليلى